تفسير الآية 56 من سورة النمل، يقول تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي فبسبب أنهم قوم يجهلون، فبالتالي لم يكن لديهم أي جواب عقلي منطقي على الكلام العقلي المنطقي الذي قاله لهم لوط صلى الله عليه وسلم. وبدلا أن يحسنوا استخدام عقولهم ويستجيبوا له ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، إذا بهم يجيبون عليه جواب المفلس حينما يخسر معركة فكرية ويكون صاحب قوة، فإنه ينتقل سريعا إلى استخدام قوته كمحاولة أخيرة للقضاء على من يحاوره ومنعه مما يدعو إليه. لقد تصرفوا تصرفا يدل على مدى ما وصلوا إليه من شر وتبجح وإصرار وخبل، حيث قال بعضهم لبعض: أخرجوا وأطردوا آل لوط، أي قومه، أي هو ومن آمن معه بالإسلام، من قريتكم، وعللوا وبرروا ذلك بأنهم أناس يتطهرون. فهذه جريمتهم، يتنظفون ويتعففون فلا يفعلون مثلهم. إنهم من شدة شرهم وإغلاقهم لعقولهم قد قلبوا الحقائق، فأصبح عندهم الخير شرا والشر خيرا. إنهم يسخرون من طهارتهم ولا يطيقون أن يبقى بينهم طاهرا أخلاقيا يذكرهم بالطهر والأخلاق، فهم لا يبقون معهم إلا من كان مثلهم قادرا لا أخلاقيا منغمسا في كل سوء.